الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. كنا أمس قد أنهينا الكلام عن معاصي البدن. اليوم إن شاء الله الليلة إن شاء الله تعالى نتكلم عن الكبائر. ما هي الكبائر؟ ما هي الكبيرة؟ ونذكر بعض الكبائر حتى يجتنبها الشخص، وإن كان كثيرا منها قد مر ذكره في خلال ما ذكرناه عن معاصي العين ومعاصي اليد ومعاصي الرجل والبطن وهكذا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بيان في تمييز الكبائر. اعلم أن أهل الحق اتفقوا على أن الذنوب كبائر وصغائر. الذنوب منها ما هو كبير ومنها ما هو صغير. الكبير أشد من الصغير. الصغيرة الذنب الذي هو صغير أو يعد من الصغائر إذا عمل الإنسان حسنة لله تبارك وتعالى بعدما فعل هذا الذنب، هذه الحسنة إذا قبلت تمحو هذا الذنب، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع الحسنة السيئة تمحوها. إذا أتبع السيئة لا أتبع الحسنة السيئة تمحوها. إذا عملت السيئة أتبعها حسنة تزبط بكل حال. إذا عملت السيئة أتبعها حسنة فإن هذه الحسنة تمحو السيئة. المقصود في الحديث بالسيئة هنا السيئة التي هي من الصغائر. فإذا الذنوب نوعان: صغائر وكبائر. الصغيرة إذا فعلها الإنسان واجتنب الكبائر ومات من غير أن يتوب منها ولم تمح عنه، بقيت عليه هذه الصغيرة، مات من غير التوبة ولم يعمل شيئا بحيث محيت عنه هذه الصغيرة، لكن مات مجتنبا للكبائر، الله تعالى لا يدخله النار بهذه الصغيرة أو بهذه الصغائر، إلا إذا زاد عدد صغائره على حسناته، كما قلنا هذا يكون أيش؟ كبيرة من الكبائر الذي هو الإصرار على الذنب. ما لم يصر على الصغائر، إذا مات وعليه صغائر وهو مجتنب للكبائر، ليس عليه كبائر، بعض الصغائر عليه وليس عليه كبائر، فإن الله لا يدخله النار بهذه الصغائر. أما من مات وعليه كبيرة واحدة من الكبائر ما محيت عنه، ما تاب منها ولم يسامحه الله تعالى، إن لم يسامحه الله تعالى في الآخرة فإنه يعذب في النار. مسلم مات على الإسلام وعليه كبيرة واحدة من الكبائر ولم يسامحه الله، لم تمح عنه، هو ما تاب منها ولم يسامحه الله، يعذب في نار جهنم عن هذه الكبيرة، لا يخلد فيها كالكافر لكن يعذب في النار. فإذا الذنوب نوعان، كبائر وصغائر. كبيرة واحدة فاعلها يستحق بها عذاب النار، الصغيرة لا يعذب بها في النار إن لم يكن عليه غيرها، الله يعفيه من عذاب النار. أما إذا كان عليه كبائر فإنه عند ذلك قد يدخله الله تعالى النار فيعاقب بذنوبه، يعذب على ذنوبه. الصغيرة الواحدة أو إذا فعل الإنسان بعدها حسنة تمحى إذا قبلت الحسنة، إذا قال لا إله إلا الله، إذا استغفر، إذا سبح، إذا تصدق على فقير، إذا صلى. أما الكبيرة من الكبائر فإن الإنسان إذا تاب منها محيت عنه، أما إذا لم يتب منها وفعل بعد ذلك أشياء من الحسنات فقد لا تمحى عنه، قد لا يمحوها الله تعالى عنه. أما الصغيرة إذا فعل حسنة بعدها واحدة الله يمحوها، الله يمحوها عنه إذا قبلت الحسنة. فإذا الذنوب نوعان، صغائر وكبائر، هذا ذنب وهذا ذنب، هذا فيه عصيان للخالق وهذا فيه عصيان للخالق، لكن الكبائر أشد من الصغائر. قال الله تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم والفواحش، إلا اللمم يعني إلا الصغائر، إن ربك واسع المغفرة، معناه الله يغفر لهم صغائرهم طالما هم مجتنبون، ماتوا مجتنبين للكبائر. وقال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إذا اجتنبتم الكبائر الله يكفر عنكم الصغائر، نكفر عنكم سيئاتكم أي يغفر الله لكم الصغائر. والمراد هنا باللمم وبالسيئات الصغائر. هكذا. وفي الصحيح: الصلوات الخمس كفارات لما بينهن ما لم تغش الكبائر. الصلوات الخمس كفارات لما بينهن أي من الصغائر. إذا صلى الإنسان صلاة الصبح بعدين بعد أن صلى الصبح عمل ذنوبا من الصغائر، ثم صلى الظهر صلاة صحيحة مقبولة، تجنب فعل المكروهات التي تذهب ثواب الصلاة، توضأ كما أمر وصلى كما أمر، فإنه عند ذلك الذنوب التي عملها بعد صلاة الصبح إلى صلاة الظهر يغفرها الله له، الذنوب الصغيرة تغفر له، لكن هذا إذا توضأ كما أمر وصلى كما أمر، كما جاء في الحديث الآخر: من توضأ كما أمر وصلى كما أمر غفر الله له. الذنوب التي كان عملها بعد الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية الله تعالى يغفرها له، أما إن لم يتوضأ على الوجه الذي أمره الله ولم يصلي على الوجه الذي أمره الله فلا ينال هذا الثواب، كيف يعني من توضأ كما أمر وصلى كما أمر؟ يعني مثلا عندما يتوضأ لابد أن يكون عارفا بكيفية الوضوء الصحيحة، ليس ككثير من الناس بحط مي على وجهه هيك بيبقى في أجزاء من الوجه لا يصل إليها الماء مما يجب إيصال الماء عليه. ما تعلم بغسل إيده لا يغسل المرفق، ما تعلم بغسل إجره يترك من الرجل من عقب الرجل شيئا لا يغسله مما يجب غسله، ما تعلم إيش هي أركان الوضوء، كيف يكون الوضوء. توضأ كما أمر، اجتنب الإسراف في الماء في الوضوء، ما لا يصرف، ما بيجيب مي بيغسل وجهه أول مرة بيرجع تاني مرة بيرجع تالت مرة بيرجع رابع مرة بيرجع خامس مرة بيرجع سادس مرة بيرجع فيسرف في الماء في الوضوء، يصرف كثيرا من الماء أكثر من الحاجة في غسل الوجه وفي غسل اليدين وفي غسل الرجلين، لا إنما يستعمل من الماء القدر الذي يحتاج إليه. وصلى كما أمر، أدى الصلاة على الوجه الذي أمره الله تبارك وتعالى، يعني قرأ الفاتحة على الوجه الصحيح، بعد الفاتحة قرأ ما تيسر من القرآن، بعد ذلك في الركوع سبح، في السجود سبح، في الركوع اطمئن. كثير من الناس ما بتشوفوهن كيف بيصلوا، بيوطي هيك للركوع بالكاد بيوصلوا إيديه لركبه ما بتلاقيه إلا طلع، لا يطمئن في الركوع ولو لحظة، بيعلي هيك لا يطمئن في الاعتدال ولو لحظة، أنجأ بيطلع بينزل من غير أن يطمئن، بيسجد لا يطمئن، هذا لا تصح صلاته أصلا، صلاته غير صحيحة لأنه ترك الطمأنينة. أو بيكون مستعجل بيركع لا يسبح في الركوع، بيطمئن تصح صلاته بس ما بيسبح في الركوع، ليه؟ مستعجل، صحت. بيعلي بيعتدل لا يذكر، يطمئن في الاعتدال لكن لا يذكر الذكر المطلوب، بالسجود يسجد يطمئن لحظة تسكن أعضاؤه لحظة بس ما بيقول سبحان ربي الأعلى، لا يسبح في السجود، مستعجل بده يخلص. وقلبه أين؟ قلبه لا يفكر في معاني ما يقرأ، لا يتفكر فيما يقرأ، هو عم بيقول سبحان ربي الأعلى، لا يستحضر في قلبه تعظيم الله تبارك وتعالى، بس عم بيذكر الكلام، هو عم يقرأ القرآن لا يفكر في معاني لا ما يقرأ، لا يحضر قلبه، بس عم يقرأ لسانه يتحرك. ايه مظبوطة صلاته ما فيها شيء فاسد بس قلبه غير حاضر فيها، هذا بيطلع من الصلاة ما له ثواب بالمرة، سقط عنه الفرض ايه بس ما له ثواب، ولا يحصل له ما وعد الله ما وعد النبي عليه الصلاة والسلام به في الحديث. ليه؟ لأنه هو ما فعل الشيء الذي طلب منه النبي أن يفعله حتى يحصل له ذلك الثواب، هو قصر. النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى من توضأ كما أمر وصلى كما أمر، هذا ما صلى كما أمر، مش هيك، ليس هكذا دلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طلع من صلاته بلا ثواب، فلا تغفر له الذنوب الصغيرة التي عملها قبل ذلك. وإلا لو توضأ كما أمر، هو عم يتوضأ هو عم يغسل وجهه، المعاصي التي عملها بعينيه مثلا ونحو ذلك تذهب عنه، الصغائر تذهب مع غسل الوجه، وهو يغسل يديه ما عمله بيديه من المعاصي يذهب مع غسل اليدين، وهو يغسل رجليه ما عمله من المعاصي بقدميه يذهب مع غسل القدمين. بس هذا إذا شو؟ إذا حافظ على الوضوء، عمل الوضوء على الوجه المطلوب، ليس أنه بس هيك غسل الوجه ووقع فيما يذهب ثواب الوضوء، في أشياء بتروح الثواب تذهب الثواب، مثلا بيجي بده يتوضأ لا يسمي، وقع في الكراهة، بيستعمل كتير مي لوجهه، بيحط بيرجع بيحط مي، بيرجع بيحط مي، بيرجع بيحط مي، بيرجع بيحط مي على وجهه من الوسوسة، بيرجع بيحط بيرجع بيحط حتى يصل إلى الإسراف. هذا باب للشيطان ينبغي أن يغلقه الإنسان. المي هذا لما يتوضأ الإنسان يتوضأ بالماء، مي هذا أوين بيوصل؟ يجري على الوجه فيصل، ماء ماء هذا منه شيء تاني، بسهولة يجري ويصل إلى حيث يريد، ليس بصعوبة. فلا ينبغي أن يترك هذا الباب للشيطان حتى يبعده عن العبادة وحتى يخسر بسببه الثواب، ثواب العبادة، لا ينبغي. العاقل لا يترك نفسه لذلك. واحد مرة، وأحيانا قد يقع في المعصية بسبب ذلك، تعرفوا كيف؟ مثلا واحد ليس في بيته، عند ناس، ما عند ناس ببيت، بالأوتيل بالفندق، بيجي بده يتوضأ، بلش يصرف مي يصرف مي يصرف مي، بفضي خزان الفندق الماء هو عم يتوضأ. سمعين شي مرة حاصلة هاي؟ حاصلة، أنا بعرف أنه حاصلة، حصلت. بيفضى صاحب الماء يرضى، هذا المي لكل اللي بالفندق مش لحتى هو، ما بيرضى يروح له كل مياته هيك، هو أذهب ماءه استعمل ماء غيره على بغير ما يرضى. وقع بشو؟ في معصية الله تبارك وتعالى. أحيانا بسبب الوسوسة بيدخل الوقت بيبلش بده يتوضأ أو بده يغتسل، بصب مي بصب مي، بيخرج الوقت وهو ما خلص وضوء على زعمه. مرة واحد من الفقهاء في مصر وجد واحدا في نهر النيل يغتسل بالنهر عم بصب، بعدين تعب على كتر ما صب مي صب مي صب مي، تعب، قال أرجع غدا، يوم ما صح لي غسل، ما أكملت وضوئي، ما أكملت غسلي، أرجع غدا. هو وين؟ واقف في نهر النيل، عند نهر النيل. هاي من الوسوسة، هذا من شؤم الوسوسة هذا الذي يحصل. فينبغي أن يتوضأ الإنسان كما أمر الله، وأن يصلي كما أمر الله، فإن الله تبارك وتعالى يغفر له الذنوب الصغائر التي فعلها إذا فعل ذلك. هذا ثواب لا ينبغي أن يضيعه الإنسان، ثواب عظيم لا ينبغي أن يضيعه الإنسان. شغلة كمان، ليس معنى كلامنا أن الذنوب صغائر وكبائر أن الصغائر عملها ماشي الحال، لا. بعض الصالحين قال فكر في عظمة من تعصي، لا تفكر في أن هذه المعصية صغيرة، لكن فكر في عظمة من تعصي. من أنت من تعصي؟ تعصي الله الذي خلقك وأنعم عليك بكل نعمة هي فيك، وهو أمرك أن لا تفعل هذا، ثم أنت بعد ذلك تجترئ فتعصيه. فكر في هذا، وإياك أن تقدم على المعصية. إذا وسوس لك الشيطان أو نفسك الأمارة بالسوء حدثتك أن تعصي الله، ففكر. يا نفس قل لنفسك، يا نفس أنت تريدين أن أعصي الذي خلقني وأنعم علي بكل نعمة هي في؟ أنت تريدين أن أقع في معصية الخالق؟ لا أقع. هكذا ينبغي أن يكون حال المؤمن إذا حدثته نفسه بالمعصية. وإذا وسوس له الشيطان بالمعصية يرده، يقول المعصية أيش تجلب لي؟ إلا الإثم، إلا الندامة في الآخرة. عن قريب الدنيا تزول، بعض العلماء قال فكر معنى كلامه فكر كم مضى قبلك من الأزمنة ومن الناس زمان طويل طويل وكم يمضي بعد موتك من الزمان كمان زمان طويل طويل فتعلم أن لبسك في الدنيا شو قليل قليل فلا تضيع هذا الوقت في معصية الله تبارك وتعالى لا تعصي الله في هذا الوقت القليل الذي تلبسه في الدنيا بل استغل هذا الوقت لتطيع الله تبارك وتعالى في هذا الوقت ليس معنى قولنا إن هذه صغيرة يعني افعل هذا ليس معنى ما جاء في الشرع إن أن هذه صغيرة يعني ليفعلها الإنسان لا لكن الأمور لها مراتب الشرع بين أن من الذنوب ما هو أشد من غيره وقد نهانا الله تعالى عن كل المعاصي الصغير منها والكبير فيجب علينا أن ننتهي عنها بعدين المعاصي أحيانا الصغيرة تجر إلى الكبيرة والكبيرة تجر إلى الكفر أحيانا الإنسان العاقل لا يقول أعمل المعصية ثم أتوب الآن أعمل المعصية بعدين بعمل حسنة هاي صغيرة بعملها هلأ بعدين بعمل حسنة تمحى عني بعملها هلأ بعدين بعمل حسنة لوجه الله تمحى عني وببكي عملتها ومتت ولعلك تعمل بعد ذلك حسنة لا تقبل منك يكون في علة تمنع قبولها ولعلك بعد ذلك لا تلهم التوبة والمعاصي تقسي القلب يكون حالك مثل حال الذي يقول أجرح نفسي ثم أداوي الجرح الجرح من الأصل لا أجرح نفسي لماذا أجرح نفسي أجرح نفسي ثم أداوي الجرح العاقل يفعل هذا لا الإنسان العاقل ما بيقول بجرح حالي برجع بداوي الجرح ما هيك هذا بالجسم في جسمه يأنف يبتعد لا يرضى أن يجرح نفسه بثوبه لا يرضى أن يوسخه ما بيقول بنجس ثوبي بعدين بطهره لا يقول أنجس ثوبي ثم أطهره أوسخ ثوبي ثم أنظفه ما بيقول هيك إنما شو بيعمل الإنسان يصون ثوبه من القذر ما هيك أليس كذلك من الأول يصونه من القذر وها ينبغي أن يكون اعتناؤه بصيانة نفسه من المعاصي وبصيانة دينه أكثر بكثير أكثر بكثير من اعتنائه بصيانة ثوبه وصيانة بدنه الدين غالي اللي عنده جوهرة ما بيعرضها للوسخ يحميها ويحافظ عليها الدين أغلى من الجواهر فينبغي علينا أن يحافظ على الواحد منا أن يحافظ على دينه من شياطين الجن وشياطين الإنس ومن النفس الأمارة بالسوء حتى يسلم له دينه ويخرج من هذه الدنيا سالما هذا الفوز أما الذي يعرض نفسه للمعصية بعد المعصية للمعصية بعد المعصية فهذا يعرض نفسه لخطر عظيم لا يدري بأيش يختم له بعد ذلك مثل ما مر إلنا طريق السلامة إذا سلكه الإنسان يوصله إلى السلامة بده يوصل إلى السلامة ويسلك طريق الخطر كيف هذا واحد بده يروح على صيدة ويسلك طريق طرابلس الذي يريد أن يصل إلى طرابلس يسلك طريق طرابلس والذي يريد أن يصل إلى صيدا يسلك طريق صيدا ما بده يروح على صيدا بيسلك طريق طرابلس أحيانا إذن ينبغي أن يعتني الإنسان بأن يصون نفسه من المعاصي. الواحد منا هل يرضى أن يقال عنه غبي؟ ما بيرضى. طيب بيشتغل بشغل شغل شغل بيكسب منه معيشته، هل يرضى أن يقال عنه لا يحسن عمله؟ طب هل يرضى أن يقال عنه عاصي لله؟ إذا كان لا يرضى بذلك، لا يريد لنفسه ذلك، فليأخذ بالأسباب ليمتنع من معصية الله تبارك وتعالى، حتى لا يكون في عداد العاصين يوم القيامة. مثل ما قلنا، بتقعد مع أهل المعصية، تختلط بأهل المعصية، بتقضي وقتك مع أهل المعصية، وين بتظن بالأخير بتصيب؟ تقعد مع أهل الطاعة، بتحب أهل الطاعة، تقضي وقتك بالطاعة، وين بتصير كمان؟ في طرق الإنسان يسلك الطريق، هذه الطريق توصل إلى مكان، طالما هو ماشي فيها رايح باتجاه المكان مش باتجاه مكان تاني، إلا إذا هو غير وبدل. على حسب الطريق ومنتهاها يكون حال الذي يمشي فيها. هيك الله يلهمنا الصواب ويحسن لنا الختام. الله يلهمنا الصواب ويحسن لنا الختام. تفضل حاج. أي ما لم ترتكب الكبائر. نعم. ولم يثبت بحديث حصر الكبائر في عدد معين. ما جاء حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أن عدد الكبائر كذا. الكبائر مثلا 50 لا تزيد عن ذلك مثلا، ما ورد، ما جاء في حديث بيان عدد الكبائر على الضبط على التحديد، ما جاء. نعم. روى عبد الرزاق في تفسيره أنه قيل لابن عباس كم الكبائر، أهي 7؟ قال هي إلى 70 أقرب. عبد الله بن عباس سئل كم عدد الكبائر، 7؟ قال ابن عباس هي إلى 70 أقرب، مش 7 بس، لا أكثر، بل هي أقرب إلى 70 من 7، معناه أكثر من 7 ليس 7. وورد مما ثبت أنها 9، يعني ورد في بعض الأحاديث تسمية 9، هذا وهذا الكبائر 9 كذا وكذا وكذا، يعني هذه من الكبائر ليس كلها. وليس المراد بذلك الحصر. ليس المقصود بذلك أنها 9 فقط، بل هذه 9 منها. وروى البخاري في الأدب المفرد بسنده إلى ابن عمر موقوفا. موقوفا يعني البخاري روى بسنده في الأدب المفرد. البخاري له أكثر من كتاب، الإمام البخاري له كتاب الصحيح وله كتاب آخر يقال له الأدب المفرد، ذكر فيه أشياء من الآداب، من الأمور التي ينبغي أن يتخلق بها المسلم. في هذا الكتاب الذي سماه الأدب المفرد ذكر عن ابن عمر، روى بالإسناد عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كلاما ابن عمر ما نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من كلامه. إيش روى عنه؟ إنما هي 9، الإشراك بالله، الكفر، وقتل نسمة، يعني نسمة، وقتل نسمة يعني بغير حق، قتل المسلم بغير حق، وقذف المحصنة، أن يتهم المرأة العفيفة بالزنا، والفرار من الزحف، وأن يهرب من المعركة إذا كان عدد الكفار لا يزيد على الضعف كما ذكرنا، وأكل الربا، نعم، وأكل مال اليتيم، نعم، والذي يستسحر يعمل السحر يطلب والإلحاد في المسجد يعني الحرام، الظلم في المسجد الحرام لأنه أشد هناك. وبكاء الوالدين من العقوق. وأن يعق والديه، أن يؤذي والديه أذى غير هين. وأما عد نسيان القرآن من الكبائر فلا يصح. أما ما قاله بعض الناس من أن نسيان القرآن كبير من الكبائر فغير صحيح، بل إنه ليس ذنبا حتى، لأن النسيان ليس شيئا بيد الإنسان. لأن حديث نظرت في الذنوب فلم أرى أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل فنسيها ضعيف. أوتيها. لأن حديث نظرت في الذنوب فلم أرى أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل فنسيها ضعيف. هناك حديث رواه أبو داود وغيره، نظرت في الذنوب فلم أرى أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل فنسيها، يعني كان يحفظها فنسيها. هذا الحديث ضعيف، ليس صحيحا. بعض الناس ما بيسألوا العلماء اللي بيعرفوا بالحديث، بيقرأ حديث بشي محل خلاص بصير يقول على حسب هذا الحديث، ولا يسأل أهل العلم هذا الحديث ثابت أو غير ثابت، أيش معناه، عام أو خاص مطلق، ما بيعرف كل هالأمور. بيقرأ بكتاب بصير يحكي على حسب ما فهم. بيقرأ بعض الناس هذا الحديث بيقول لك أن إذا كان الواحد يحفظ آية من القرآن، سورة من القرآن، ثم نسيها هذا عليه ذنب كبير. من وين الذنب؟ النسيان ليس بيد الإنسان. هذا الحديث بيقول لك طب في هذا الحديث ضعيف. علماء الحديث قالوا هذا الحديث لا يثبت، غير ثابت، لا تقوم به حجة. ثم كمل. وهو مشكل معنى. بعدين من حيث المعنى مشكل، في إشكال هذا الحديث، كيف إذا نسيها يكون عليه ذنب والنسيان ليس بيده؟ كيف إذا نسيها يكون عليه ذنب والنسيان ليس في بيده؟ كيف هذا؟ وقد تكلف الشيخ ابن حجر الهيثم. فإذن نسيان القرآن ليس من الذنوب كما يتوهم بعض الناس. نعم. وقد تكلف. أما أن الإنسان ينبغي له إذا حفظ القرآن أن يتعاهده حتى لا ينسى، نعم، لأن الذي يحفظ القرآن ثم لا يتعاهد ما بيرجع براجع، لا يعيد ما حفظ، لا يراجع ما حفظ، معرض بكثرة للنسيان. نعم، هذا شيء حسن. أما لا لا لا لا، الحديث ضعيف، مش عن هذا الحديث. لا لا لا، أما هذا الحديث نظرت في الذنوب فلم أرى أعظم من سورة من القرآن أتيها رجل فنسيها فغير صحيح. كثير قتل النفس التي حرم الله، ورد في الحديث أن أعظم الذنوب الشرك، ثم قتل النفس التي حرم الله، ثم الزنا، ثم بعد ذلك غير ذلك من الذنوب، ما ورد هذا. وهذا الحديث ضعيف لا يثبت، ضعيف لا يثبت، لا تقوم به حجة. امضي. فاتحة إن نسيها عليه أن يرجع فيتعلمها. النسيان ليس فيه ذنب، مجرد أن نسي ما عليه ذنب، النسيان منه بإيده ليس بيده، لكن إن نسي الفاتحة شو بده يعمل؟ بده يرجع يتعلمها حتى يصلي، بس النسيان ليس بيده، ليس عليه ذنب في ذلك، منه بإيد النسيان. نعم. وقد تكلف الشيخ ابن حجر الهيتمي تعديد الكبائر إلى أن أوصلها. الحافظ ابن حجر قال هذا الحديث ضعيف، بس حتى لو قيل لكم، لو أورد عليكم إنسان هذا الحديث قولوا الحافظ ابن حجر قال عن هذا الحديث ضعيف. نعم. وقد تكلف الشيخ ابن حجر الهيتمي تعديد الكبائر إلى أن أوصلها إلى 400 وزيادة، فليس ذلك منه بجيد، لأن في خلال ما عده ما يبعد أن يكون كبيرة. ابن حجر الهيتمي له كتاب سماه الكبائر، يعد فيه نحو 400 مسألة، يقول من الكبائر. أحيانا هو بيقول من الكبائر بعدين بيرجع بيقول والذي والصحيح أو الراجح أنه ليس كبيرة، بس بهذا الشكل تعدادها يوهم اللي ما بيعرف، بيظن أنه كل هالأربعمية شو من الكبائر، وهذا ليس جيدا، لأن أمورا كثيرة مما هي مذكورة في هذا الكتاب لا تكون من الكبائر، لا يصح أن تعد من الكبائر. ثم إنه عرفت الكبيرة بألفاظ متعددة. يعني خليني أقولها بطريقة تانية، الذي هو ليس متمكنا في العلم لا يقرأ في كتاب ابن حجر الزواجر، له كتاب اسمه الزواجر عن اقتراف الكبائر، من كان غير متمكن في العلم فلا يقرأ في هذا الكتاب حتى لا يظن أشياء من الكبائر وهي ليست كبيرة. وكتاب آخر يقال له الكبائر للذهبي، أيضا يعد أشياء من الكبائر وهي ليست من الكبائر، فلا يعتمد عليه. نعم حاجة. حتى هو في أشياء منها مضبوطة، لابد أن يكون متأهلا. هلأ بعض الناس حاج بتلقي العلم، بعض العلماء يصل إلى درجة لو قرأ هو في الكتاب يستفيد، بس بيكون قبل ذلك تلقى ما أوصله إلى هذه الدرجة. صدقت. المختصر أليس هو كافل بعلم الدين الضروري؟ هذا هو. تفضل. ثم إنه عرفت الكبيرة بألفاظ متعددة. طيب إيش هو تعريف الكبيرة؟ العلماء ذكروا عدة ألفاظ في تعريفها. ومن أحسن ما قيل في ذلك كل ذنب أطلق عليه. ومن أحسن ما عرفت به الكبيرة، بدك تعرف شو هي الكبيرة طلع على هالتعريف حتى تجتنبها، مفهوم. انظر إلى هذا التعريف. كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة. كل ذنب جاء في القرآن أو في الحديث أنه كبيرة، أو أجمعت الأمة على أنه كبيرة فهو من الكبائر. إذا جاء تسميته في القرآن كبيرة أو في الحديث أو أجمعت الأمة على ذلك. أو عظيم، أو جاء في القرآن تسميته بأنه ذنب عظيم، أو في الحديث بأنه ذنب عظيم، أو أجمعت الأمة على أنه عظيم، يعني من الكبائر. أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو جاء في القرآن أن الذي يفعل هذا الذنب عليه عقاب شديد، أو في الحديث أن الذي يفعله عليه عقاب شديد، يكون هذا الذنب من الكبائر. أو علق عليه الحد، أو الذي يفعله يعاقبه الحاكم بكذا، بقطع اليد، بعقوبة محددة معينة، بقطع اليد والرجل، بالجلد، كل ذنب جاء فيه مثل ذلك فهو كبيرة، بالقتل فهو كبيرة من الكبائر. وشدد النكير عليه فهو كبيرة. كمان إذا جاء في الحديث شدة النكير على فاعله، أو في القرآن شدة النكير على فاعله، فهذا معناه من الكبائر. فإذا نجعد عيد من الأول حاج لو سمحت. ومن أحسن ما قيل في ذلك كل ذنب أطلق عليه بنص كتاب أو سنة أو إجماع أنه كبيرة أو عظيم، أو أخبر فيه بشدة العقاب، أو علق عليه الحد، وشدد النكير عليه فهو كبيرة. نعم. وقد أوصل عددها تاج الدين السبكي إلى 35 من غير ادعاء حصر في ذلك. بعض علماء الشافعية تاج الدين السبكي ذكر 35 كبيرة. ما قال هو ما قال هودي كلن، ما قال هي كل الكبائر، لا، بس ذكر 35 ذنبا وهي كلها من الكبائر. ونظم ذلك السيوطي في 8 أبيات من الرجز فقال. من الرجز. الحافظ السيوطي أخذ كلام تاج الدين السبكي الـ35 وعملهم شعر حتى يحفظهم الواحد بسهولة، نظمها في 8 أبيات من الشعر حتى يحفظها الواحد بسهولة. ونظم ذلك السيوطي في 8 أبيات من الرجز فقال: كالقتل والزنا وشرب الخمر ومطلق المسكر ثم السحر، امضي والقذف واللواط ثم الفطر، ويأس رحمة وأمن المكر، والغصب والسرقة والشهادة، بالزور والرشوة والقيادة، منع زكاة ودياثة فرار، خيانة في الكيل والوزن ظهار، نميمة كتمي شهادة يمين، فاجرة على نبينا يمين، وسب صحبه وضرب المسلم، سعاية عق وقطع الرحم، حرابة تقديمه الصلاة أو تأخيرها ومال أيتام الرأو، وأكل خنزير وميت والربا، والغل أو صغيرة قد واظبا. يقول كالقتل، يعني قتل المسلم بغير حق، والزنا معروف، وشرب الخمر، ومطلق المسكر، شرب الخمر أو ما يسكر من غير الخمر، ثم السحر كذلك من الكبائر، والقذف يعني أن يتهم العفيف بالزنا، واللواط معروف، ثم الفطر أي الفطر في رمضان، واليأس من رحمة الله أيضا من الكبائر، وأمن المكر الأمن من مكر الله، كل هذا تكلمنا عنه، والغصب أن يغصب، أن يأخذ من غيره شيئا بالقوة، والسرقة كذلك خفية، والشهادة بالزور معروفة، والرشوة أن يدفع لإنسان مالا لإبطال حق أو إحقاق باطل، والقيادة، القيادة يعني أن يجلب من أناسا للزانيات حتى يزنون، حتى يزنوا بهن، منع زكاة يعني عدم دفع الزكاة، ودياثة، الدياثة معناها أن يرى الزنا في أهله وهو قادر أن يمنع فلا يمنع، أو يجلب لأهله من يزني بهن، الفرار يعني الفرار من الزحف في المعركة، الخيانة في الكيل والوزن معروفة، ظهار يعني أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، النميمة يعني أن ينقل القول بين اثنين للإفساد بينهما، كتم الشهادة إذا طلبه القاضي للشهادة وكان عنده شهادة يكتمها لا يشهد، اليمين الفاجرة يعني اليمين الكاذبة أيضا من الكبائر، على نبينا يمين يعني الكذب على الرسول، يمين أن يكذب، الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، سب الصحابة هذا أيضا من الكبائر، بل إذا سب كل الصحابة كفر، ضرب المسلم من الكبائر، استعاية بالمسلم ذكرناها، أن يذهب إلى السلطان فيخيف هذا المسلم، ما هيك بيجي السلطان بيبعث بعته وراه، هذا عمل كذا كذا بيقول بعته وراه فيخيفه ويروعه باستعاية، قطع الرحم أي أن يقطع أقرباءه من جهة أبيه أو من جهة أمه بغير عذر شرعي، الحرابة ذكرنا أمس أو أول أمس يعني أمس يعني قطع الطريق الحرابة. العق يعني عقوق الوالدين أو أحدهما، إيذاء الوالد الأم أو الأب إيذاء شديدا، تقديم الصلاة عن وقتها من الكبائر، تأخيرها حتى يخرج الوقت عمدا فيصليها بعد خروج وقتها، تأخيرها حتى يخرج وقتها ما بيصلي الظهر عمدا بأخرها إلى أن يدخل العصر، هذا من الكبائر أيضا. أكل مال اليتيم من الكبائر، أكل الخنزير معروف، أكل الميتة معروف، الربا معروف لو سموه شو ما سموه، الغل يعني من الغنيمة أن يأخذ من الغنيمة قبل القسمة الشرعية، إن الغنيمة تقسم على المحاربين على المقاتلين، بيجي واحد الخمس له مصارفه والأربعة أخماس على المقاتلين، بيجي واحد بيخبي شغله قبل أن تقسم يخدها بيخبيها حتى يطلع له أكثر، هذا من الكبائر. أو صغيرة قد واظب يعني الإصرار على الصغيرة أن يفعل الذنب بعد الذنب حتى يزيد عدد ذنوبه على أعماله الحسنة، هذه كلها من الكبائر، 35 كبيرة. وإذا أكدت هيك، إذا رجعت وراجعت اللي أخذناه، بتشوفوا أنه ذكرنا بعض الكبائر أيضا غير المذكور هنا، زيادة على المذكور هنا، زيادة على 35 باللي شرحناهن، ذكرنا كمان بعض الكبائر غير مذكورة هنا. إذا شي واحد فيكن هيك قوي بالشعر بيرجع بزيدن وبشي بيت شعر على هالأبيات، بيصير بيحفظن كلن مع اللي بيزيدوا على 35. نعم تفضل. كان في واحد بمصر شيخ من مشايخ الأزهر، أو كان شيخ الأزهر ولا مفتي محمود شلتوت، شو كان شيخ الأزهر ولا كان مفتي بهذاك الزمن، بعرف بمصر نسيت إما كان مفتيا أو كان شيخ الأزهر، مفتي كان، المهم سامعين فيه محمود شلتوت، ما هيك؟ ما سامعين فيه؟ أفسد ما أفسد هذا الرجل. من جملة ما ينقل عنه أنه أباح الربا. شو قال؟ قال ما الربا هذا؟ هذا صندوق التوفير، عرفتوا هذا اللي بيحطوه مصاري بالبنك بيسموه صندوق توفير، بيعطوه ربا دفتر توفير. قال هذا صندوق توفير منه ربا. سبحان الله، يأتي يوم القيامة بما قدم. قالوا لي تاب قبل موته في مرض الموت، تاب هك قيل لي تشهد، لأنه كفر، تحليل الربا كفر، قيل لي تاب، ثم قال بلغ عني الناس أنني رجعت عن تلك الفتوى. الله أعلم، لما آل على التلفزيون وغير التلفزيون سمعوا كم من الناس، الله أعلم، الله يرحمنا. هذا هو وشيخه أفسدا كثيرا كثيرا، شيخه محمد عبده، بتسمعوا بمحمد عبده. سلف سوء لخلف سوء، محمد عبده كان ماسونيا عادي، كان يقول كنت ماسوني، أنه ماسوني هيك يفتخر بها أنه كان ماسونيا. امضي. ومن الأحد، بعض الناس يعظمونه لا يعرفون حاله، بس بعض الناس يعرفون حاله ويعظمونه عمدا حتى يرغب الناس في شذوذه، لأن هذا الرجل حارب الدين. شيخ محمد عليش حطوه مدة البريطانيون ضغطوا حتى وضع مدة شيخا للأزهر فأفسد في الأزهر ما أفسد. من وقت دخل الفساد على الأزهر لما عين محمد عبده شيخا على الأزهر أدخل الفساد عليه. بعض الناس بمصر بيسموه الإمام الأكبر. على شو الإمام الأكبر؟ وضعه البريطانيون شيخا للأزهر فأفسد ما أفسد هناك. إيه محمد عبده، الشيخ محمد علايش رحمة الله عليه كان مفتي المالكية في مصر، كان شديدا في الحق لا يخاف في الله لومة لائم. كان إذا لقى حدا قاعد عم يحكي معه وهو قاعد عم يحكي مع حدا بالجامع الأزهر قدام الناس يحمل العصا ويهجم عليه يضربه بالعصا حتى يفترق الناس عنه، ما يخاف، ما فرق معه، رجل ما هم الدنيا. إذا رأى الناس مجتمعين عليه يأتي إليه يضربه بالعصا أمامهم حتى يهربوا وينفضوا عنه، ما كان يهاب. لكن كان الإنجليز خلفه دعموه. ومن الأحاديث القوية الواردة في هذا الباب حديث ثلاثة لا يدخلون الجنة. بعض أهل العلم رد عليه، عدد من أهل العلم ردوا عليه وعلى تلميذه محمود شلتوت: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. قال هيدي ما أنه يعني إجي الطيور ومتهم بحجارة، قال يعني هذا أصابهم مرض الجدري. لعنة الله على من يقول هذا، مكذب للقرآن. الله قال فأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، هو بيقول لكن في رمي ولا طير ولا حجارة ولا ها؟ لا شيخه. وغير هذا من البلايا العجيبة ردوا عليه فيها. هو هالأيام السفل يسودون، ولا أنا غلطان؟ السفل يسودون، هذه الأيام هي هيك، يسود السافل. تفضل. ومن الأحاديث القوية الواردة في هذا الباب حديث ثلاثة لا يدخلون الجنة. لو سألت أي واحد، أو سألت هولي اللي بيعملوا عنه ما بعرف شو، قلت تمثيلية أو شيء، طيب شو عمل محمد عبده للمسلمين؟ في حدا بيعرف شيء؟ ما حدا. لكن عشو بيعظموا هيك حتى بس يوموا الناس انه شغلة كبيرة، وإلا ما عمل شيء. مين هو محمد عبده؟ ما عمل شيء لا بالتوحيد ولا بالفقه ولا باللغة ولا بالنحو ولا بالصرف، ولا عمل للمسلمين يعني، ولا جاهد، ولا شو عمل؟ مين هو محمد عبده؟ شو عمل للناس حتى بسموه الإمام الأكبر؟ وشو عمل؟ إذا نحن منفكر أنه كان من شي 100 سنة، طيب شو عمل للمسلمين؟ ما عمل شيء إلا خرب في الأزهر، طيب غير ذلك شو عمل؟ ما عمل شيء ينفع المسلمين، طيب على إيش يعظمونه إذن؟ مثله مثل هال10 مفتي اللي ببلاد هالمسلمين موزعين، منهم بهالأيام منهم بالأيام الماضية، اللي هن ألعوبة بس، العوبي عمال بيعمل، سكوت بيسكت، يحكي بيحكي، طلع بيطلع، نزل بينزل، همه يملي بطنه وكرشه، وهذا خالي من العلم وخالي من المروءة وخالي من الفتوة وخالي من الغيرة. شكل بالجل ومنظر من برا مثل منظر لباس أهل العلم. امضي امضي امضي الله يرحمنا امضي امضي امضي. ومن الأحاديث القوية بس نحن ينبغي أن نكون واعيين كفاية بمثل هذه المجالس يحفظ الدين، بمثل الأشخاص اللي بيحضروا هذه المجالس يحفظ الدين، اللي بيتعلم وبيبلغ هكذا يحفظ الدين، أما اللي بيعيننا وبيعين الدين هؤلاء لا يحفظون الدين، هؤلاء لا يحفظون الدين، إنما يحفظ الدين من له غير على الدين، من يقبل على حضور مجالس العلم ويتعلم العلم لله ويعلمه لله ولا يبيع دينه بالدنيا أو بالدنيا كلها، بمثل هؤلاء يحفظ الدين ليس بالذي باع الدين. ومن الأحاديث القوية الواردة في هذا الباب حديث ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والديوث والديوث ورجلة النساء. كمان من الكبائر هذه الثلاثة: العقوق للوالدين، والديوث، الديوث يعني كما قلنا الذي يعرف الزنا في أهله وهو قادر أن يمنع فلا يمنع، أو هو يجلب من يزني بأهله، ورجلة النساء يعني المرأة التي تتشبه بالرجال. رواه البيهقي. لا يدخلون الجنة يعني لا يدخلون الجنة مع الأولين، يعذبون في النار قبل أن يدخلوا الجنة إن ماتوا على الإسلام. ويحسن عد الجماع للحائض في الكبائر. كمان بعض العلماء قال كمان من الكبائر أن يجامع الرجل زوجته وهي في الحيض، إذا جامعها وهي في الحيض فهذا من الكبائر. تنبيه: المعروف عند الشافعية عد اليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله من الكبائر التي دون الكفر، والمعروف عند الحنفية عدهما ردة أي خروجا من الإسلام. ويزول الإشكال في ذلك بأن يقال معناهما عند الشافعية غير معناهما عند الحنفية. عادة علماء الشافعية يقولون من الكبائر اليأس من رحمة الله، من الكبائر الأمن من مكر الله، أما الحنفية يقولون اليأس من رحمة الله كفر، الأمن من مكر الله كفر. طيب كيف هذا؟ هول بيقولوا كفر، هول بيقولوا منه كفر بس من الكبائر. ما في خلاف، الشافعية اليأس من رحمة الله عندهم معناه غير معنى اليأس من رحمة الله عند الحنفية. الشافعية اليأس من رحمة الله عندهم معناه أن يقع أن يقول في نفسه لكثرة ما عمل أو لبشاعة ما عمل من الذنوب، يقول في قلبه الله لن يغفر لي، يعتقد أن الله لا يغفر له، هذا من الكبائر. الإنسان ما بيقول هيك، حتى لو عمل ذنبا من الكبائر ولم يتب يقول الله قد يعذبني إن لم أتب وقد يعفو عني، لا يجزم الإنسان في قلبه أن الله يعذبه على ما فعل من الذنوب. ايه شو قلت انا؟ اليأس من رحمة الله، ايه انا شو قلت؟ قلت شي تاني. اليأس من رحمة الله هذا معناه، اما الامن من مكر الله عند الشافعي، ايه هذا عند الشافعي. عند الحنفية شو بيقولوا اليأس من رحمة الله؟ بيقولوا معناه ان يقول لو تبت، لو صحت توبتي لا يقبل، لا يغفر ذنبي، هذا كفر. شفتوا ليش الحنفية بيقولوا كفر؟ لأنه عندهم تفسير غير تفسيره عند الشافعية. الأمن من مكر الله عند الشافعية شو يعني؟ أن يعمل الذنب بعد الذنب معتمدا على رحمة الله. بيقول بكرة بعدين الله يغفر لي، وبيعمل ذنب بعد ذنب معتمدا على رحمة الله. هذا هو الأمن من مكر الله عند الشافعية. أما عند من شنك قالوا كبيرة من كفر. أما الحنفية شو فسروا؟ قالوا الأمن من مكر الله معناه أن يقول أنا مهما فعلت من الذنوب هذه الذنوب لا تضرني، ما إلا طالما أنا مسلم شو ما بعمل ذنوب هي ما بتضرني، ما فيها ضرر، هذا كفر. لذلك يقولون هذا كفر. فإذا بعض الناس هك كانوا بالماضي، هلأ ما في منهم، بس في فرقة ظهرت في الماضي كانت تقول المسلم مهما عمل من الذنوب لا يضره هذا شيئا، ما بيضره شيء لأنه مسلم. كيف الكافر كانوا يقولوا كيف الكافر ما بتنفعه الطاعة، المسلم لا تضره المعصية مهما فعل من المعاصي، هذا تكذيب للقرآن. لذلك قال الحنفية في هذا هو كفر. فإذا تفسير اليأس من رحمة الله عند الشافعية غير تفسيره عند الحنفية، تفسير الأمن من مكر الله عند الشافعية غير تفسيره عند الحنفية. لذلك قال هؤلاء من الكبائر وقال أولئك بسم الله إنه كفر. الخلاصة الله يبارك فيكم، الخلاصة أن الواحد منا ينبغي أن يجتنب الذنوب كبيرها وصغيرها. إنما الذنوب لها مراتب، هكذا جاء في الشرع، فلا نخرج عن شرع الله. ما جاء في الشرع أنه كبيرة نقول عنه إيش؟ كبيرة. وما جاء في الشرع أنه صغيرة نقول عنه صغيرة. وسبحان الله وبحمده، والله تعالى أعلم وأحكم.